بدت يا ما أحلى نوره شمس الشموس. يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموس. يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. قاعد عالسقي يا خلي أسمر وحليوي عوج الطاقي وقلي غني لي غنيوي. قلت له بقلبي يا خلي يا أسمر يا حليوي. قدم لي وردي وقلي حلوي يا عروسي. طلعت يا ما شمس الشموس. يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس. يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. يا ما أحلى نور شمس الشموس.